بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، والذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر. وهذه هي الحلقة 50، وفيها أذكر كيف استطاع إليمبي المندوب السامي البريطاني في مصر القضاء على ثورة 1919. كانت ثورة رائعة جليلة، تراكمت عدة عوامل في انضاجها نوعا ما، وفي جعلها متوهجة لمدة طويلة نسبيا، وفي قيام طوائف كبيرة من الشعب بتأييدها والمشاركة فيها. فكانت ثورة تعد بالنسبة للاحتلال الإنجليزي أول ثورة قوية تهز أركان الاحتلال بطولها وقوتها وشمولها لقطاعات كبيرة من الشعب. الإليمبي كما قلت لكم رجل عسكري، نجح في حملته في الشام والعراق وفلسطين، ودخل بيت المقدس في بجاحة وفي وقاحة، فقال الآن انتهت الحروب الصليبية، وذهب إلى الأستانة أيضا ليفاوض الدولة المهزومة التركية في كيفية تسليم بلادها لبريطانيا، هكذا في ذلة ظاهرة، ذلة المغلوب وقوة الغالب وعزه. اخترته بريطانيا ولم تعين قط مندوبا ساميا في حال وجود مندوب سام في مصر. هذه المرة الأولى المندوب السامي أو المعتمد البريطاني وينجت كان موجودا، فأعلن عن تعيين إليمبي، الجنرال إليمبي، ثم الفيلد مارشال، ثم اللورد بعد ذلك في مصر مندوبا ساميا، ومندوبا ساميا فوق العادة. كلمة فوق العادة لم تعطى لمندوب قبله، والظاهر أن بريطانيا أرادت أن تفخم شأنه وتعظم أمره في قلوب المصريين وعقولهم، حتى إذا وصل إلى مصر يحاط بهالة ضخمة فيهابونه ويكفون عما يصنعون. هذا هو الظاهر، وإلا مندوب سامي فوق العادة لم تطلق إلا على إليمبي فيما أعلم. ثم إنه هو الوحيد الذي جمع له بين رئاسة الجيوش البريطانية في مصر وبين المندوبية، هذا أن يكون مندوبا ساميا. قبله هناك كان مندوب سامي، وكان هناك رئيس أو جنرال مشرف على أو يرأس القوات البريطانية في مصر، جمع له المنصبان لأول مرة أيضا. وكل هذا يدل بوضوح على أن بريطانيا قررت أن تأتي برجل قوي في مصر لكي يحل هذه المشكلة ثورة 1919. وبالمناسبة لم يكن لدى بريطانيا اسم أكبر ولا أقوى تأثير من إليمبي، كان أكبر اسم وأقوى اسم موجود عند البريطانيين، فأرسلوه إلى مصر لكي يحل المشكلة. وهذا يدلنا على مدى عمق وقوة ثورة 1919، وأن البريطاني كانوا حائرين في شأنها. في الحقيقة هو رجل أيضا فظ عسكري، ليس سياسيا بالمعنى المفهوم والمعروف، وليس قادرا على إدارة كفة أو إدارة دفة السياسة في مصر بشكل جيد. وطبعا يدل على هذا أنه سرعان ما عاد إلى مصر، ما يعني جلس مدة قصيرة نسبيا، قرابة ست سنوات وهي في مصر، وعاد ما استطاع أن يتواءم مع السياسة المصرية آنذاك. كرومر مثلا جلس ربع قرن، ظل ربع قرن في مصر، مع اختلاف الوقت واختلاف الأحوال والظروف كما يقولون، لكن مدة طويلة بمقارنة بما بقى فيه إليمبي في مصر. كان هو ومكمهون وكيتشنر ووينجت كانوا الوحيدين من ضمن المعتمدين البريطانيين الذين كانوا عسكريين، وكان هو وكيتشنر وينجت عسكريين عاملين أثناء اختيارهم مندوبين ساميين، أما مكمهون كان قد تقاعد. هنا ماذا صنع حتى يغير الموازين؟ غير في المناصب الحكومية. والتغيير المناصب لا يعني شيء لم تغير السياسات، لكنه يعلم أنه يخاطب قوما عاطفيين، المصريون وكل العرب وكثير من المسلمين قوم عاطفيون ينطلي عليهم الخداع والكلام بسهولة. غير الأشخاص، ما غير سياسة المناصب، إنما غير المناصب. لكن كان هناك تغيير واحد محمود حمده له المصريون وأرادوه منذ زمن طويل ما استطاعوه، هو تغيير دنلوب. دنلوب ذلك القسيس الإنجليزي الذي وضع في نظارة المعارف أو وزارة المعارف، كان يسمى نظارة المعارف منذ عهد كرومر. عندما غيره إلينبي كان له أكثر من أو قرابة 20 سنة في مصر، أو أكثر من 20 سنة بقليل، وكان له في النظارة قرابة 13 سنة. لكن لما غير حمد ذلك التغيير المصريون وفرحوا به، لأن رجل قسيس له رسالة، له هدف أن يغير من دين المصريين وعقيدة المصريين، وأن يزعزع ثقتهم بالله تعالى وثقتهم بدينهم، وعمل على ذلك طويلا، وتحدثت عنه في حلقة ماضية فلا أعيد. لكن كان ذلك التغيير تغييرا جيدا في الجملة يعني. أما دار المندوبية ما غير فيها شيئا، ما كان هناك داع. صدر بلاغ رسمي بتخويل جميع السلطات العسكرية والسياسية، أي تجمع عادة المندوب السامي ورئيس القوات البريطانية، فقد كان يجمع بينهما. طبعا منذ أن جاء أكد تأكيدا تاما على أن مصر تحت الحماية الإنجليزية، وليس له أي كلام في هذا، فإن هذا رغبة الحكومة البريطانية، وأنا لا أستطيع أن أغير فيها شيئا، إنما جئت هنا من أجل استتباب الأمن وقمع الثورة وتأكيد الحماية. إذن رجل استخرابي في أفكاري وأهدافي، مما يسمونه استعماريا يعني، ورجل صاحب قبضة حديدية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. اتبع سياسة العصا والجزرة كما يقولون، فيضرب بعصاه إذا احتاج الأمر، ويلين في مواقف أخرى كعادة هؤلاء الاستخرابيين الذين أذلوا العباد وساسوا البلاد بطريقتهم كما عرفنا. وعمل لجان ودرس الأوضاع وحاول أن يصل إلى شيء من أجل إيقاف هذه الثورة. تقابل مع أصحاب الشأن والوجهات في مصر وكبار السياسيين في مصر، تقابل معهم، قدموا له تقريرا وصفا للأحداث وأسبابها، رآه مقنعا أرسله إلى لندن. كان يرى طبعا أن وينجت رفض سفر الوفد المعتمد البريطاني السابق، رفض سفر الوفد إلى باريس مؤتمر الصلح ليشارك ويعرض قضية مصر، ورفض سفر سعد زغلول وأصحابه إلى بريطانيا لكي يشرحوا للندن القضية، رفض وينجت رفضا باتا. رفض هذا بناء ما كان مقتنعا وينجت بالسفر، لكن الرفض من الحكومة البريطانية. هنا إلينبي دخل بثقله وأشار الحكومة البريطانية أن تسمح لهم بالسفر. كان سعد والمجموعة هذه، سعد زغلول ومجموعته، كانوا في مالطا منفيين، فبعد مفاوضات طويلة مع بريطانيا جاء الإذن بالذهاب، فذهب من يصحبه من مالطا إلى لندن لكي يشرحوا القضية. لكن ما ذهبوا انتبهوا إلا بعد أمرين اثنين مهمين. هو انتزعت بريطانيا الاعتراف بالحماية على مصر من حلفائها في الحرب العالمية الأولى، فليذهب الوفد أينما ذهب فإنهم لن يغيروا شيئا، فالدول دول حلفاء اعترفت لمصر بالحماية، فهذا لن يغير من أمر شيئا. والأمر الثاني ألا يستقبل سعد زغلول في أي مكان بصفته الرسمية، إنما يستقبل على أنه مصري ذو مكانة. يخترعون الألفاظ هؤلاء البريطانيون اختراعا عجيبا، يستقبل على أنه مصري ذو مكانة، يريد أن يبحث في مصلحة وطني، لكن لا يستقبل استقبالا رسميا في هذا الباب وهذا الشأن. من حاولت الوزارة في مصر أن تعدل هذا الشرط، وثار الناس في مصر هذا الشرط، لكن إلينبي أصر على موقفه، فما استطاعوا أن يصنعوا شيئا، أي أن الوفد لا يحمل صفة رسمية، فلا يستطيع المفاوضة ولا يستطيع الدخول في معاهدات ولا يستطيع الدخول في شيء. طبعا الوفد غير رسمي، هذا هو. وطبعا هنا اشتعلت المظاهرات من جديد وعمت القاهرة والإسكندرية وعددا من مدن أخرى استخدم العصا كعادتي، رجل عسكري استخدم عصاه. فماذا صنع إلينبي؟ استخدم أشد إجراءات القمع. انظروا لحقوق الإنسان وكيف يعني تراعى حقوق الإنسان، لكن هؤلاء كما قلت كذبة فجرة، يتاجرون بالشعوب ومصائر الشعوب واستقلال الشعوب، ويقولون حقوق الإنسان إذا وافق هواهم ذلك يطبقونه، إذا خالف هواهم ومصالحهم فلا مجال لأي حقوق للإنسان كما رأينا في العراق وفلسطين. طبعا لندن لما أرسلت إلينبي زودته بضرورة الشدة المتناهية، استعمال الشدة المتناهية. انظروا، وفعلا استخدم إجراءات القمع الشديدة وأتى بالصحفيين وأجبرهم على عدم الكتابة والاعتراض في الصحف، وإلا ستغلق الصحف وتكمم، وحذرهم من التعرض للسلطان، كان ذلك زمان سلطان فؤاد أو أحمد فؤاد، والتعرض للوزراء أو مستشار الداخلية البريطاني، وأنذرهم بحملة إرهاب إن صنعوا ذلك. وأرسل أعضاء لجنة الوفد المركزية أرسلهم إلى قراهم ومدنهم خارج القاهرة، و يعني فرقهم، وهذا يدلنا على عقلية إلينبي وكيفية سياسته للناس آنذاك. بريطانيا في باريس أرسلت اللورد ألفريد ميلنر، كان وزير المستخربات التي تسمى مستعمرات، وزير المستخربات البريطاني، أرسلته في باريس يتفاوض مع سعد زغلول وجماعته، لكن ما استطاعوا أن يصلوا إلى شيء مقنع في تلك المفاوضات، ما استطاعوا. والسبب تفصيلات. بالمناسبة يا إخوة، الكلام طويل وممل إلى الغاية في المفاوضات والمفاوضات والمفاوضات والنظر والإعادة والنظر والإعادة من جديد، فلو ذكرت لكم ذلك لما وسعني أن أذكره ولا في 200 ولا 300 حلقة، وليس من الغرض هذا التوسع الطويل، إنما غرضي أن أشير ثم استخرج عبر العظات نستفيد منها في مسيرتنا الحالية، فإن ذلك تاريخ قد انقضى وانتهى، لكن المهم هو كيف نستفيد من هذا التاريخ في تاريخنا المعاصر أو في حياتنا المعاصرة اليوم، كيف نستفيد من التاريخ القريب، وهو قريب جدا، يعني في عمر الأجيال 90 سنة و80 سنة قريبة، فما تعد شيئا في عمر الأجيال، كيف نستفيد منها في تصحيح المسيرة المعاصرة وفي النظر إلى شؤوننا وأحوالنا وفي الخروج من حالة التعثر التي نعيشها اليوم في العالمين العربي والإسلامي. وألقاكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم مرة أخرى يا الأخوة والأخوات بعد الفاصل. إلينبي مع كل إجراءاته ومحاولاته لكنه لم يستطع أن يوقف الاضطرابات التي عمت في مصر، وعلى إثرها استقالت وزارة الوزارة الوزارة، وليس من غرض أن أذكر وزارات لأن ذكرها وذكر أصحابها ورؤسائها ومددها يجب الملل للإخوة، وهذا ليس برنامجا سياسيا محضا، إنما برنامج تاريخي يتعرض لشؤون السياسية والدينية والاجتماعية والأدبية إلى آخره، فحظ السياسة فيه موجود ووافر، لكنه ليس شاملا، فهو ليس برنامجا يتحدث عن تفصيلات وجزئيات، لا أستطيع هذا ولا أريده حتى لا أجلب الملل وينصرف الإخوة والأخوات عن مشاهدة أو متابعة البرنامج. هنا في آخر استقالة لحكومة حسين رشدي، ما استطاع حسين رشدي كان قائم مقام الخديوي عباس حلمي في قبل الحرب العالمية الأولى تبدأ، وذكرت لكم قصة هذه قصة في حلقة سابقة. لما استقالت الوزارة لم يجد إلينبي من يعينه لرئيسا الوزراء، فاضطر إلى أن يقوم بنفسه بسياسة البلد، وأوعز إلى المستشارين في الوزارات أن يعملوا معه، والمستشارون كلهم إنجليز كما قلت لكم من قبل، فالمستشار في أي وزارة هو وزير حقيقي. وعمل إلى ابتدأ بإصلاح السكة الحديدية وإصلاح ما أفسد أثناء المظاهرات وثورة 19 إلى آخره، والثورة ما زالت قائمة، لكن يحاول يصلح ما يستطيع حتى وهدد الناس طبعا العمال، وهددهم بإخراج من الوظائف ومن المعاقبة والسجن وكذا، فعاد بعض الناس أو كتلة من الناس عادت إلى أعمالها، وابتدأت الحياة تسير بصورة شبه طبيعية، ليست طبيعية شبه طبيعية. وطبعا في تلك الأثناء أعلن ويلسون رئيس الأمريكي موافقته على نظام الحماية لمصر في لإنجلترا في مصر، وهذا نفاق واضح منه، فهو الذي أعلن مبادئ 14 في العالم ومنها حق الشعوب في تقرير المصير، لكنها هنا تخونه عصبيته مع إنجلترا ويوافق على نظام الحماية الإنجليزي لمصر. هؤلاء الصليبيون بعضهم أولياء وبعض كما نعلم، يعني قصة ليست جديدة هذه. هنا ميلنر ألفريد ميلنر الذي قلت لكم أنه فاوض سعدا في باريس، أرسلته الحكومة الآن الإنجليزية ليفاوض في مصر، والمفاوضة طويلة، قاطعه الموظفون وقاطعه كل من يريد أن يفاوضه قاطعه، لكنه استطاع أن يحصل على سجلات من المستشارين البريطانيين في الوزارات المختلفة، واستطاع أن يقابل بعض الناس، واستطاع أن يقابل سعدا نفسه. والمهم باختصار أن استطاع أن يخرج بعدة تقارير عن مصر، وما استطاعت هذه اللجنة أن تنجح في مهامها، ولم تستطع أن تصنع شيئا آنذاك. وقد أرسل مصر في آخر سنة 1919 في أواخر سبتمبر من تلك السنة، وعلى إثر الإعلان عن تأليف هذه اللجنة رجعت المظاهرات الغاضبة في مصر وعمتها، واشتد الغضب، وخاصة في إسكندرية حدثت مواجهات بين الشرطة والشعب، والشرطة استنجدت بفصيل من الجيش البريطاني للأسف الذي أطلق النار على المتظاهرين، سقط منهم قتلى وجرحى، وتكرر الأمر في عدة بلاد أخرى، واستمرت المظاهرات الغاضبة حتى وصلت اللجنة في ديسمبر. تعيين اللجنة كان في سبتمبر ووصلت في ديسمبر، يعني في أواخر العام، وامتنع الطلاب عن الذهاب إلى المعاهد والمدارس احتجاجا على قدوم اللجنة، وتجاوب التجار مع إضراب الطلاب وامتنعوا عن فتح المحال التجارية، وقرر المحامون الإضراب لمدة أسبوع احتجاجا على قدوم اللجنة، خاصة أنها قدمت في ذكرى إعلان الحماية على مصر، ولا أعلم هذا كان مقصودا، المقصود ما أدري، لكن إعلان الحماية على مصر كما تذكرون كان في 18 من ديسمبر 1914، وهؤلاء قدموا في عشية الإعلان من 1919 بعد 5 سنوات من إعلان الحماية. شارك في المظاهرات الأزهر وطلابه، ودخل الإنجليز للأسف الجامع الأزهر وضربوا الناس وروعوهم في وسط الجامع في سابقة لم تحصل من قبل بالنسبة للإنجليز، حصلت للفرنسيين عندما دخلت جيوش نابليون الأزهر بالخيل، دخل الأزهر، لكن هذه أول مرة تحصل من البريطانيين فيما أعلم. وقضت لجنة ميلنر 3 أشهر تدرس أسباب الثورة وتبحث العاج الذي تراه، وغادروا في مارس 1920 يعني 1336 تقريبا غادروا مصر ولم يظفروا بشيء أبدا، وطوال عامين بعد ذلك بين كر وفر ومفاوضات وأمل يقطع ألم وما وصلوا إلى شيء، وللأسف الشديد ما خرجوا بشيء، إلا أن بريطانيا أصدرت تصريحا ظل تصريحا مشهورا جدا، هو تصريح 22 من فبراير لسنة 1922. هذا التصريح يعلن عن أن بريطانيا تريد أن تمنح مصر الاستقلال بشروط 4: حماية الطرق والمواصلات، حماية مصالحها، والدفاع في حالة حرب. شروط تلغي كل هذا التصريح، وظل هذا التصريح أساسا لكثير مفاوضات بعد ذلك. الذي يهمني هو كيف أدار إلين بمصر. اسمعوا، هذا مهم جدا. اللورد ويفل كتب كتابا، لورد بريطاني كتب كتابا عن إلينبي، قال فيه إن، وهذا يعني موجع لنا لكن اسمعوا، إن إلينبي يمثل دور الحكم في المباراة، يعني لا يتدخل إلا بأقل قدر ممكن، لكنه ينفخ صفارته في قوة وفي حزم عندما تقع أخطاء جسيمة لا يمكن الإغضاء عنها، وهو بعد ذلك يتجاهل كما ينبغي للحكم المثالي ضجيج المتفرجين وسخطهم وما يوجهون إليه من نقد كلما أصدر قرارا لا يعجبهم. يعني فالمصريون لهم أن يصيحوا ما صاحوا، يغضبوا ما يغضبوا، كل واحد إذا كان إلينبي قائما في سياساته على ما تريد الحكومة البريطانية ومسيطرا على الشارع المصري. أيضا قال قد لا يستطيع كثير من الناس أن يفهموا كيف كان الإنجليز يمارسون الحكم في مصر، قد لا يستطيعون يفهموا دائما وقد لا يستطيعون أن يفهموا دائما أن المستشارين الإنجليز ليس لديهم سلطات تنفيذية بأنفسهم، لكن يباشرون التنفيذ عن طريق الوزراء المصريين الذين تقدم لهم النصيحة. وأنا قلت لكم في حلقة سابقة أن النصيحة البريطانية واجبة التنفيذ، ومن لا ينفذ من الوزراء النصيحة يعزل. وقد وضع اللورد جرانفيل، هذا وزير خارجية بريطانيا منذ زمن طويل، منذ سنة 84 و800 و1000، يعني سنة 1301 هجرية بعد الاحتلال بسنتين، المبدأ الذي جعل من إنجليز الحكام الحقيقيين لمصر، وهو أن النصيحة التي يقدمها مستشار إنجليزي لوزير أو لحاكم هي نصيحة واجبة التنفيذ. ويعني كلاما طويلا، ما يهمنا بعد ذلك إذا عرفنا القصة. على إثر إعلان تصريح 28 فبراير وليس 22 كما قلت، 28 فبراير 1922 خطت مصر خطوة في طريق أمانيها نحو الاستقلال، لكن هذه خطوة لم تتبع خطوات للأسف. في بعد ذلك في 15 من مارس في 1922، يعني 1339 هجرية، أعلن السلطان فؤاد أو أحمد فؤاد أعلن نفسه ملكا على مصر، ما عاد سلطانا، ملكا على مصر، وأطلق عليه الملك فؤاد الأول، وصارت مصر مملكة مستقلة عن السلطنة العثمانية. لأن أصلا العثمانيين في تلك السنة ألغوا السلطنة، فإذا ليس هنالك داع أن يبقى مسألة سلطان في مصر إذا كان مصطفى كمال ألغى السلطنة في تركيا. وثار خلاف بين سعد زغلول وبين الملك والقوى السياسية حول وضع الدستور حقيقي وكذا، وصارت مفاوضات ومناوشات طويلة. وضع دستور اشتهر بدستور سنة 1923، وبه تقرر يعني بدء الحياة النيابية في مصر التي بدأت بعد سنة في 1924 للميلاد تقريبا. وهذا الدستور عطل 3 مرات، قلت لكم أن أختصر كثيرا وإلا سأدخل في تفصيلات لا قبل لنا جميعا بها. عطل الدستور 3 مرات، ثم وضع دستور جديد سنة 1930، ثم سنة 1935 تحت الضغط الشعبي عادوا إلى الدستور سنة 1923. يعني ضغوط مختلفة أدت إلى تشكيلات مختلفة للدستور. طبعا بعد الثورة، ثورة الضباط، ألغي الدستور وتلوعب بالأمة أو بالشعب تلاعبا عظيما كما سنعرف إن شاء الله تعالى بعد ذلك. ولن أخوض في التفاصيل، لأن التفاصيل صعبة ومملة وفيها كلام طويل وطويل جدا في الحقيقة، وأنا ما أريد أن أدخل في هذه الكلام والتفصيلات، لكن على الأقل نريد أن نصل إلى شيء جامع، أن هذه الدستور 1923 وضع ثم ألغي 3 مرات، ثم استبدل به دستور آخر في 1930، ثم 1935 رجعوا للدستور 1923 الذي ظل حاكما إلى قيام الثورة. لما فقد يعني الشعب ثقته باللجنة أو بالدستور أو بأي شيء ممكن أن يرجع له بلاده من جديد واستقلال بلاده من جديد، ركن الشعب إلى حزب الوفد. حزب الوفد، يعني أنا قلت لكم أن سعد زغلول وجماعة عملوا وفدا، كلم وينجت ليسافروا، هذا النواة هذه صارت حزبا بعد ذلك، يسمى حزب الوفد. حزب الوفد في الحقيقة حزب كان أقوى الأحزاب المصرية آنذاك، شعبيته جارفة، لكن للأسف ما استطاع أن يستفيد من هذه الشعبية الجارفة في قيادة الثورة، ثورة 1919 أو ما تبع من حركات شعبية سنة 35 وسنة 46 وإلى قيادة مصر لتحقيق الجلاء. ما استطاع الوفد أن يحقق ذلك إلى قيام الثورة المصرية ما استطاع الوفد أن يصنع شيئا. وهذا كلام نقول يعني أكثر من كم يعني 32 سنة، يعني ثلث قرن بعد تكوينه ما استطاع أن يقود المصريين إلى شيء محدد واضح. والسبب هو اتكاله الكبير إلى قضية المفاوضات، وقضية مملة جدا سآتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة وأبين عقمها الشديد، وثقته الزائدة بالبريطانيين وأنه ممكن يعطوه شيئا، وأنه في الحقيقة يعني حتى نكون صادقين مع أنفسنا ومع التاريخ لم يقم على دعائم إسلامية، لم يقم على دعائم إسلامية، ولم يقم على حركة وطنية صادقة تقوم على دعائم إسلامية قوية، إنما كان حزبا علمانيا، حزبا علمانيا نعم جمع كثيرا من أفراد الشعب حوله، لكنه جمع المنبهر بشيء قام ووقف في وجه الإنجليز، ثم تبين بعد ذلك أن لا فائدة من هذا القيام في وجه الإنجليز. وسآتي على هذه التفصيلات إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.